بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. عنوان: مستوى لائق للمعيشة. ومن هنا يتبين لنا أن الهدف من الزكاة ليس إعطاء الفقير دريهمات معدودة، وإنما الهدف تحقيق مستوى لائق للمعيشة، لائق به بوصفه إنسان كرمه الله واستخلفه في الأرض، ولائق به بوصفه مسلما ينتسب إلى دين العدل والإحسان وينتمي إلى خير أمة أخرجت للناس. وأدنى ما يتحقق به هذا المستوى الإنساني أن يتهيأ له ولعائلته طعام وشراب ملائم، فكسوة للشتاء والصيف، ومسكن يليق بحاله. وهذا ما ذكره ابن حزم في المحلة، وذكره النووي في المجموع، وذكره كثيرون من العلماء. قال النووي في تحديد الكفاية التي بدونها يصبح الإنسان فقيرا فضلا عن المسكين الذي هو عنده أحسن حالا من الفقير، قال: المعتبر المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته. المجموع الجزء السادس الصفحة 91. ومما لابد للمرء منه في عصرنا أن يتعلم أولاده من أحكام دينهم وثقافة عصرهم ما يزيل عنهم ظلمات الجهل وييسر لهم سبيل الحياة الكريمة ويعينهم على أداء واجباتهم الدينية والدنيوية. وقد ذكر الفقهاء في بحث الحاجات الأصلية للفرد المسلم أن منها دفع الجهل عنه، فإنه موت أدبي وهلاك معنوي. ومما لابد للمرء منه في عصرنا أن يتيسر له سبيل العلاج إذا مرض هو أو أحد أفراد عائلته، ولا يترك للمرض يفترسه ويفتك به، فهذا قتل للنفس وإلقاء باليد إلى التهلكة. وفي الحديث: يا عباد الله تداووا، فإن الذي خلق الداء خلق الدواء، رواه البخاري. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، البقرة 95. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، النساء 29. وفي الصحيح: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وإذا ترك المسلم أخاه أو ترك المجتمع المسلم فردا منه فريسة للمرض دون أن يعالجه فقد أسلمه وخذله بلا شك. والذي ينبغي الالتفات إليه أن مستوى المعيشة للشخص لا يمكن تحديده تحديدا جامدا صارما، لأنه يختلف باختلاف العصور والبيئات وباختلاف ثروة كل أمة ومقدار دخلها القومي. ورب شيء يكون كماليا في عصر أو أمة يصبح حاجيا أو ضروريا في عصر أمة أخرى أو عصر آخر. عنوان: معونة دائمة منتظمة. إذا عرفنا أن هدف الإسلام من الزكاة بالنسبة للفقير والمسكين الذي لا يحسن حرفة ولا يقدر على عمل هو كفالة مستوى معيشي ملائم له ولعائلته، وأنه يعطى تمام كفايته لمدة سنة كاملة، فلنضف إلى ذلك أن الزكاة بالنسبة لهذا الصنف من المستحقين معونة دائمة منتظمة حتى يزول الفقر بالغنى ويزول العجز بالقدرة أو تزول البطالة بالكسب وهكذا. ولنتأمل في هذه القصة الواقعية التي حكاها لنا أبو عبيد بسنده: بين عمر نصف النهار قائل في ظل شجرة، وإذا أعرابية فتوسمت الناس، فجاءته فقالت: إني امرأة مسكينة ولي بنون، وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعية، تعني جابية، وموزعا للصدقة، فلم يعطنا، فلعلك يرحمك الله أن تشفع لنا إليه. قال فصاح به يرفأ خادمة: أن ادعو لي محمدا ابن مسلمة. فقالت: إنه أنجح لحاجتي أن تقوم معي إليه. فقال: إنه سيفعل إن شاء الله. فجاءه يرفأ فقال: أجب. فجاء فقال: السلام عليكم يا أمير المؤمنين. فاستحيت المرأة. فقال عمر: والله ما آل أن أختار خياركم، كيف أنت قائل إذا سألك الله عز وجل عن هذه؟ فدمعت عين محمد، ثم قال عمر: إن الله بعث إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم فصدقناه واتبعناه، فعمل بما أمره الله به، فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حتى قبضه الله على ذلك، ثم استخلف الله أبا بكر فعمل بسنته حتى قبضه الله، ثم استخلفني فلم آل أن أختار خياركم، أن بعثتك فأدي إليها صدقة العام وعام، ولا أدري لعلي لا أبعثك. ثم دعا لها بجمل فأعطاها دقيقا وزيتا وقال خذي هذا حتى تلحقين بخيبر فإنا نريدها. فأتته بخيبر فدعا لها بجملين آخرين وقال خذي هذا فإن فيه بلاغا حتى يأتيكم محمد بن مسلمة، فقد أمرته أن يعطيك حقك للعام وعام أول. الأموال الصفحة 99 و500. على ما تدل هذه القصة بأحداثها وحوارها، إنها تدل على مبادئ ومعاني كثيرة وسامية حقا، تدل على مدى شعور الحاكم المسلم بمسؤوليته عن كل فرد يعيش في ظل حكم الإسلام، وتدل على مدى شعور الأفراد أنفسهم بحقهم في عيشة لائقة تهيئها لهم الدولة المسلمة، وتدل على أن الزكاة كانت الدعامة الأولى لبناء التكافل المعيشي في المجتمع، وتدل على أنها كانت معونة منتظمة مستمرة إذا لم تصل صاحبها فإن من حقه أن يتظلم ويشكو، وتدل على أن السياسة العمرية الراشدة هي إعطاء ما يكفي ويغني، فقد أعطى المرأة أولا جملا محملا بالدقيق والزيت ثم ألحق به جملين آخرين، وجعل هذا كله عطاء مؤقتا حتى يعطيها محمد بن مسلمة حقها عن العامين الماضي والحاضر. وتدل بعد ذلك كله على أن عمر رضي الله عنه لم يكن في ذلك مبتدعا، بل كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لخليفته أبي بكر رضي الله عنه. عنوان: سياسة الإسلام في توزيع مال الزكاة. للإسلام في توزيع الزكاة سياسة حكيمة عادلة تتفق وأحدث ما ارتقى إليه تطور الأنظمة السياسية والمالية في عصرنا، والذي يخيل لبعض الناس أن كل ما يأتي به من النظم والتشريعات جديد مبتكر، فقد عرف الناس في عصور الجاهلية وفي عهود الظلام في أوروبا وغيرها كيف كانت تجبى الضرائب والمكوس من الفلاحين والصناع والمحترفين والتجار وغيرهم ممن يكسب رزقه بكد اليمين وعرق الجبين وسهر الليل وتعب النهار، لتذهب هذه الأموال الممزوجة بالعرق والدم والدمع إلى الإمبراطور أو الملك أو الأمير أو السلطان في عاصمته الزاهية، ينفقها في توطيد عرشه ومظاهر أبهته والإغداق على من حوله من الحواشي والأنصار والأتباع، فإن فضل فلتوسيع المدينة وتجميلها واسترضاء أهلها، فإن فضل شيء فلأقرب المدن إلى جانبه العالي، وهو في ذلك كله غافل عن تلك القرى الكادحة المتعبة والديار العاملة النائية التي منها جبيت هذه المكوس وأخذت هذه الأموال. فلما جاء الإسلام وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة كما أمر ولي الأمر بأخذ هذه الضريبة تطهيرا وتزكية لأصحاب الأموال وإنقاذا للفئات المحتاجة من هوان الفقر وذل الحاجة حتى يسود التكافل والعدل أبناء المجتمع المسلم قاطبة. وكما جاء الإسلام بذلك وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ولاته وسعاته إلى الأقاليم والبلدان لجمع الزكاة، وأمرهم أن يأخذوا الزكاة من أغنياء البلد ثم يردوها على فقرائه. ولقد مر بنا حديث معاذ بن جبل المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم. وكذلك نفذ معاذ رضي الله عنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق زكاة أهل اليمن في المستحقين من أهل اليمن، بل فرق زكاة كل إقليم في المحتاجين منه خاصة، وكتب لهم كتابا كان فيه من انتقل من مخلاف عشيرته يعني الذي فيه أرضه وماله فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته. رواه عنه طاووس بإسناد صحيح، وأخرجه سعيد بن منصور، وأخرج نحوه الأثرم، نيل الأوطار، الجزء الثاني، الصفحة 61 و100. وعن أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا أي ناقة. وفي الصحيح أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، منها: بالله الذي أرسلك، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: نعم. وروى أبو عبيد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في وصيته: أوصي الخليفة من بعدي بكذا، وأوصيه بكذا، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم فيرده في فقرائهم. الأموال الصفحة 95 و500. وكذلك كان العمل في حياة عمر أن يفرق المال حيث جمع، ويعود السعاة إلى المدينة لا يحملون شيئا غير أحلاسهم التي يتلفعون بها، وعصيهم التي يتوكؤون عليها. فعن سعيد بن المسيب أن عمر بعث معاذا ساعيا على بني كلاب أو على بني سعد بن ذبيان، فقسم فيهم حتى لم يدع شيئا، حتى جاءه بحلسه الذي خرج به على رقبته. الأموال، الصفحة 96 و500. وقال آخر من أصحاب يعلى بن أمية وممن استعمله عمر في الزكاة: خرج لنأخذ الصدقة فما نرجع إلا بسياطنا، أو كنا نخرج، لأن هنا طمسا عزيزي المستمع، كنا نخرج لنأخذ الصدقة فما نرجع إلا بسياطنا. الأموال، الصفحة 710 بعد 500. وعلى هذا النهج الذي اختطه الرسول وخلفاؤه الراشدون سار أئمة العدل من الحكام وأئمة الفتوى من فقهاء الصحابة والتابعين. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه ولى عاملا على الصدقة من قبل زياد بن أبيه أو بعض الأمراء في عهد بني أمية، فلما رجع قال له: أين المال؟ قال: أولي المال أرسلتني؟ أخذنا من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه أبو داود وابن ماجه، انظر نيل الأوطار في الجزء الرابع صفحة 61 بعد 100. قال أبو عبيد: فكل هذه الأحاديث تثبت أن كل قوم أولى بصدقتهم حتى يستغنوا عنها، ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم، إنما جاءت به السنة لحرمة الجوار وقرب دارهم من دار الأغنياء. الأموال، الصفحة 98 بعد 500. فإن جهل المصدق فحمل الصدقة من بلد إلى آخر سواه وبأهلها فقر إليها أردها الإمام إليهم، كما فعل عمر بن عبد العزيز وكما أفتى به سعيد بن جبير. الأموال، الصفحة 98 و500. إلا أن إبراهيم النخعي والحسن البصري رخص في الرجل يؤثر بها قرابته. قال أبو عبيد: وإنما يجوز هذا للإنسان في خاصة ماله، فأما صدقات العوام جمهور الأمة التي تليها الأئمة أولو الأمر فلا. ومثل قولهما حديث أبي العالية أنه كان يحمل زكاته إلى المدينة، قال أبو عبيد: ولا نراه خص بها إلا أقاربه أو مواليه. المرجع السابق. وإذا كان الأصل المتفق عليه أن الزكاة تفرق في بلد المال الذي وجبت فيه، فإن من المتفق عليه كذلك أن أهل هذا البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها لانعدام الأصناف المستحقة أو لقلة عددها ووفرة مال الزكاة، جاز نقلها إلى غيرهم أو إلى الإمام ليتصرف فيها حسب الحاجة أو إلى أقرب البلاد إليهم. ويعجبني ما قاله الإمام مالك في هذا: لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة، فنقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. الأموال، الصفحة 95 و500. عن سحنون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن في بعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه، فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج، والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. المدونة الكبرى، الجزء الأول، الصفحة 46 بعد 200. عنوان: الزكاة أول ضمان اجتماعي في العالم. إن الزكاة بذلك تعد أول تشريع منظم في سبيل ضمان اجتماعي لا يعتمد على الصدقات الفردية التطوعية، بل يقوم على مساعدات حكومية دورية منتظمة، مساعدات غايتها تحقيق الكفاية لكل محتاج، الكفاية في المطعم والملبس والمسكن وسائر حاجات الحياة لنفس الشخص ولمن يعوله، في غير إسراف ولا تقتير. ولم يكن ذلك خاصا بالمسلمين وحدهم، بل شمل من يعيش في ظل دولتهم من اليهود والنصارى. هذا هو الضمان الاجتماعي الذي لم تفكر فيه الدول الغربية إلا منذ وقت قريب، ولم تصل به إلى مستوى ضمان الإسلام في شموله لكل محتاج وتحقيق الكفاية الكاملة له ولأسرته. ومع هذا لم تفكر فيه إخلاصا لله ولا رحمة بالضعفاء، ولكن دفعتها إليه الثورات وموجات المذاهب الشيوعية والاشتراكية، كما دفعتها إليه الحرب العالمية الأخيرة ورغبتها في استرضاء شعوبها وحثهم على استمرار النضال. وكان أول مظهر رسمي لهذا الضمان في سنة 1941 حين اجتمعت كلمة انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في ميثاق الأطلنطي على وجوب تحقيق الضمان الاجتماعي للأفراد. الضمان الاجتماعي للدكتور صادق مهدي، في الصفحة 26 بعد 100. والعجب أن يسبق الإسلام هذه الدول بقرون عديدة في إقامة ضمان اجتماعي يفرضه الدين وتنظمه الدولة وتقام من أجله الحروب استخلاصا لحقوق الفقراء من براثن الأغنياء. ومع هذا نجد من الكاتبين من يرجع فضل الضمان الاجتماعي إلى أوروبا، أما تاريخنا وتراثنا فيهال عليه التراب. ومن ذلك أن جامعة الدول العربية عقدت حلقة للدراسات الاجتماعية سنة 1952 بدمشق، وخصصت هذه الحلقة لدراسات التكافل الاجتماعي. وقد ألقى مدير الحلقة المستر دانيال إس جيرج محاضرة عن تطور التكافل الاجتماعي، ذكر فيها أن المحتاجين في القرون الغابرة لم يكن أمامهم وسيلة إلا الاستجداء أو تلقي الصدقات للتخلص من الموت جوعا، وأن تاريخ التدابير الحكومية لإعانة الفقراء يرجع إلى القرن السابع عشر، وقد اتخذت الخطوات الأولى في شكل تنظيم المعونة إلى الفقراء من قبل الهيئات المحلية إلى آخر كلامه. وهذا من أثر الجهل بتاريخ الإسلام وحقيقة فريضة الزكاة التي بينا بما لا شك فيه أنها نظام تقوم عليه الحكومة المسلمة جباية وصرفة، وأنها ليست من باب الإحسان الفردي أو الصدقات التطوعية، بل هي حق ثابت وفريضة من الله بالنسبة للمحتاجين، وهي ضريبة إلزامية مقررة بالنسبة للدافعين، وإنما تتميز عن الضريبة بخلودها وثباتها. فإذا أهملتها الحكومات ولم تطالب بها فإن المسلم لا يصح إسلامه ولا يتم إيمانه إلا بإخراجها إرضاء لربه وتزكية لنفسه وتطهيرا لماله، وفرض عليه أن يخرجها طيبة بها نفسه خالية من المن والأذى. والمحتاج الذي يأخذها في هذه الحال يأخذها وقد علمه الإسلام أنها حق له في مال الله الذي استخلف فيه بعض عباده، وأن الجماعة مطالبة أن تقاتل من أجل هذا الحق المعلوم. يقول المستر دانيال إس جيرج أيضا في بيان طبيعة التكافل الاجتماعي الحديث: إن الصفات المميزة الرئيسة لمشروعات التكافل الاجتماعي الحديث إذا ما قورنت بتدابير إغاثة الفقراء القديمة هي أن مشروعات التكافل لا تطبق على الفقراء فحسب، بل على أي شخص في أي فئة خاصة تكون مواردها أقل من مستوى معين، وأنها تميل إلى اعتبار المساعدة كحق من الحقوق إذا ما استوفيت بعض الشروط المحدودة، وأن لها معدلات ثابتة للدفع وطرقا ثابتة للمنح. حاشية: حلقة الدراسات الاجتماعية، الدورة الثالثة، الصفحة 17 بعد 200. هذا وإن صفة العار التي تتصل بطلب المساعدة والحصول عليها وفقا لتدابير إغاثة الفقراء قد اختفت، كما ألغي فقدان الحقوق المدنية الذي كان في معظم الأحوال مرتبطا بتلقي المساعدة الخاصة بالفقراء. وهذه المميزات التي ضمها الكاتب من خصائص التكافل الاجتماعي الحديث، وأن العصور الماضية لم تعرف هذه المميزات، أمر مسلم به بالنظر إلى أوروبا وتاريخها، ولكنه غير صحيح بالنظر إلى تاريخنا نحن المسلمين. فهذه المميزات وأكثر منها متحققة بوضوح في نظام الزكاة الإسلامي. لقد عرفنا أنها كما شرعها الإسلام حق معلوم لا من فيه ولا أذى، وأن الدولة تقوم على جبايته وصرفه، وأنها تصرف لكل من لا دخل له أو له دخل ضعيف لا يكفيه تمام الكفاية وهو ومن يعوله، وأكثر من ذلك أنها تعمل على إغناء الفقراء إغناء دائما وتحويلهم إلى ملاك وتقريب الشقة بين الأغنياء والفقراء، وهذا ما لم يصل إليه دعاة الضمان الاجتماعي الحديث ولم يحلموا به، مجرد حلم. الوسيلة الرابعة: كفالة الخزانة الإسلامية بمختلف مواردها. إذا كنا بينا أن الزكاة هي المورد المالي الحكومي الأول لمعالجة الفقر وسد خلة الفقراء في الإسلام، فلنضيف إلى ذلك أن جميع الموارد الراتبة لبيت المال الخزانة الإسلامية فيها قدر مشترك لعلاج هذا الجانب. ففي أملاك الدولة الإسلامية والأموال العامة التي تديرها وتشرف عليها، إما باستغلالها أو بإيجارها أو بالمشاركة عليها، وذلك كالأوقاف العامة والمناجم والمعادن التي يجب الإسلام في أرجح مذاهبه ألا يحتجزها الأفراد لأنفسهم بل تكون في يد الدولة ليكون الناس كافة شركاء في الانتفاع بها في ريع هذه الأملاك وما تدره من دخل للخزانة العامة، مورد للفقراء والمساكين حين تضيق حصيلة الزكاة عن الوفاء بحاجاتهم، وفي خمس الغنائم وفي مال الفي وفي الخراج وكل أنواع الضرائب حق للمحتاجين والمعوزين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأنفال 41. وقال سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. سورة الحشر 7. ولقد بالغ كثير من فقهاء المسلمين في الاحتياط لحقوق الفقراء في حصيلة الزكاة، فلم يجيزوا صرفها كلها أو بعضها إلى الصالح العام كرواتب الجيش ونحوها، ولو كان هناك عجز في الميزانية العامة وسعة في ميزانية الزكاة، إلا بأن تكون دينا على الميزانية العامة تدفع بعد السعة إلى ميزانية الزكاة. وفي هذا يقول الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: فعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف، فلا يدع فقيرا إلا أعطاه حقه من الصدقات حتى يغنيه وعياله. وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات شيء، أعطى الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراج، ولا يكون ذلك دينا على بيت مال الصدقة، لما بينا أن الخراج وما في معناه يصرف إلى حاجة المسلمين أي الفقراء منهم، بخلاف ما إذا احتاج الإمام إلى إعطاء المقاتلة الجيش ولا مال في بيت مال الخراج، صرف ذلك من بيت مال الصدقة وكان دينا على بيت مال الخراج، لأن الصدقة حق الفقراء والمساكين، فإذا صرف الإمام منها إلى غير ذلك للحاجة كان ذلك دينا لهم على ما هو حق المصروف إليهم وهو مال الخراج. المبسوط للسرخسي في الجزء 3 الصفحة 18. إن بيت المال هو الموئل الأخير لكل فقير وذي حاجة، لأنه ملك الجميع وليس ملكا لأمير أو فئة خاصة من الناس. روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بكل مسلم من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا بفتح الضاد أي أولادا صغارا ضائعين إذ لا مال لهم فإلي وعلي. متفق عليه عن أبي هريرة واللفظ لمسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن مالك بن أوس قال: كان عمر يحلف على أيمان 3: 1- والله ما أحد أحق بهذا المال، يعني مال الفيء والمصالح العامة، من أحد، وما أنا أحق به من أحد. 2- والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب. 3- ووالله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. ففي هذا الأثر العمري دليل كما قال الشوكاني، نيل الأوطار الجزء 8 صفحة 79. ففي هذا الأثر العمري دليل كما قال الشوكاني على أن الإمام كسائر الناس لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفير نصيب، كما يدل على أن كل إنسان في ظل دولة الإسلام مهما بعد مكانه وصغر شأنه يجب أن يدرك نصيبه من مال الجماعة حسب حقه وحاجته. وليست هذه الكفالة مقصورة على الفقراء المسلمين فحسب، كلا، فإن أهل الذمة من غير المسلمين ممن يعيشون في ظل دولة الإسلام لهم حق الكفالة والمعونة من بيت المال كالمسلمين. روى أبو يوسف في الخراج نص المعاهدة التي صالح فيها خالد بن الوليد أهل الحيرة بالعراق وهم من النصارى، وتشتمل هذه الوثيقة السياسية على نص صريح يقرر تأمين هؤلاء القوم ضد الفقر والمرض والشيخوخة، وأن تتولى خزانة الدولة بيت مال المسلمين تمويل هذا التأمين الذي يعد أول ضمان اجتماعي من نوعه في التاريخ، يقدمه قائد مظفر لجماعة يطلبون الصلح مع بقائهم على خلاف دينه. يقول النص بصريح العبارة على لسان سيف الله خالد بن الوليد: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم. الخراج 44، الطبعة السلفية، الطبعة الثانية. هذا ما كتبه خالد في خلافة أبي بكر وأقره عليه من كان معه من الصحابة المجاهدين، وكذلك أقره الخليفة الأول أبو بكر الصديق ومن معه من كبار الصحابة، ولم ينقل إنكار أحد منهم لما صنعه خالد في ذلك. ومثل هذا العمل الذي يفعله صحابي وينتشر في الصحابة ولا ينكره أحد منهم يعده كثير من الفقهاء إجماعا. وفي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب سجل التاريخ حادثة هامة في تقليل الكفالة المعيشية لغير المسلمين، أصبحت بذلك سنة يقتدى بها ويهتدي الخلفاء العادلون بهديها، فإن ما سنه الخلفاء الراشدون من السياسات العادلة والقوانين الرشيدة يعد جزءا من هذا الدين، يجب على المسلمين أن يحرصوا عليه ويتبعوه حرصهم على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أوصاهم بقوله إن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. كتب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة حاكم البصرة من قبله يوصيه ببعض الواجبات التي يجب أن يرعاها في ولايته، وقد قرئ الكتاب على جمهور الناس بالبصرة لأهميته، وكان مما جاء فيه: وانظر من قبلك من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك، إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه. الأموال لأبي عبيدة، الصفحة 46. على أن الموارد الراتبة للخزانة الإسلامية إذا ضاقت عن تحقيق الكفاية للفقراء والمساكين ولم يقم أبناء المجتمع المسلم بكفاية فقرائهم من تلقاء أنفسهم كما يوجبه التعاون والتراحم بين المسلمين كما سنبين بعد، فإن على أولي الأمر في الدولة الإسلامية أن يفرضوا في أموال الأغنياء من التكاليف المالية ما يكفي لمعونة الفقراء ويفي بحاجتهم الأصلية. ومن هنا نتبين أن وظيفة الدولة في الإسلام وظيفة إيجابية ضخمة وشاملة، وليست مجرد حماية حرية الأفراد وملكياتهم الخاصة، وأن كل عملها إنتاج الأمن، أي منع السطو والاعتداء، ثم ترك الناس أحرارا بعد ذلك لما سموه القوانين الطبيعية، وترك الضعفاء والفقراء لعفوية هذه القوانين حتى ينحرفوا أو يهلكوا، كما هو المعروف عن آدم سميث وغيره من دعاة المذهب الفردي والاقتصاد الحر، فقد قالوا إن وظيفة الدولة الأولى هي حماية الذين يملكون من الذين لا يملكون. كما أن أفراد المجتمع ليسوا مجرد عناصر اقتصادية لا تجمعهم رابطة سوى رابطة الإنتاج والمنفعة الاقتصادية كما يقول أولئك الفرديون، كلا، فإن المجتمع في نظر الإسلام أسرة مترابطة بين أفرادها وفئاتها، علاقة أعمق وأقوى من علاقة الإنتاج الاقتصادي، علاقة أساسها الإيمان والإسلام الذي ربط الجميع بغاية واحدة ومنهج واحد، فالتقى الجميع بفضله على وحدة العقيدة والفكر ووحدة الشعور والعاطفة ووحدة النظام والشريعة ووحدة المبدأ والمصير. ولهذا صور الإسلام هذا المجتمع بالجسد الواحد، فكل جهاز أو عضو أو خلية في هذا الجسد مرتبط بالأجزاء الأخرى، يمدها ويستمد منها، ينفعها وينتفع بها، يؤثر فيها ويتأثر بها. والدولة التي يقف على قمتها في الإسلام الإمام هي الرأس من هذا الجسد، هي الجهاز الذي يرعى هذا الترابط والتضامن بين الأفراد حتى يؤتي ثمراته في واقع المجتمع، فليست مهمتها مقصورة على حراسة الملكية والحرية الفردية من السطو الداخلي أو الغزو الخارجي، بل تمتد إلى ما هو أعمق وأشمل، فإن الإمام في الأمة معتبر في الإسلام كالأب في الأسرة، ولهذا قارن بينهما الحديث النبوي الذي رواه الشيخان: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. وكما أن مهمة الأب ليست حماية أسرته وأهل بيته فحسب، بل هو مسؤول عن إعالتهم وتربيتهم وكفايتهم بالمعروف وإقامة العدل بينهم، فكذلك الإمام في الأمة هو مسؤول عما استرعاه الله إياه، مسؤولية الولد عن أولاده، حتى إن عمر رضي الله عنه لا يقول: لو مات جمل ضياعا على شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. طبقات ابن سعد، الجزء الثالث، الصفحة 350. فإذا كانت هذه مسؤولية الإمام عن الحيوان فما بالك بالإنسان. وروى المؤرخون عن عمر بن عبد العزيز أن زوجته فاطمة قالت: دخلت يوما عليه وهو جالس في مصلاه واضعا خده على يده ودموعه تسيل على خديه، فقلت: ما لك؟ فقال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي فبكيت. البداية والنهاية لابن كثير، الجزء التاسع، الصفحة 200. وحين بايعه الناس واستقرت الخلافة باسمه، انقلب إلى بيته وهو مغتم مهموم، فقال له غلامه: ما لك هكذا مغتم مهموم وليس هذا بوقت ذاك؟ فقال: ويحك، وما لي لا أغتم، وليس من أهل المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبني بحقه أن أؤديه إليه. كتب إلي في ذلك أو لم يكتب، طلبه مني أو لم يطلب. المرجع السابق، الصفحة 98. فهذا الخليفة الراشد يرى أنه مسؤول عن كل فرد في الأمة في مشرقها أو مغربها، وأن واجبا عليه أن يوصل إليه حقه وإن لم يطالب به كتابة ولا مشافهة، وبخاصة الفقراء والضعفاء من المرضى والشيوخ والأرامل واليتامى ونحوهم من الفئات مهيضة الجناح في المجتمع. من فضلك تابع بقية المادة.